احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، اسحبي الذيل على الطور ابتزازا واعتدالا، اسحبي الذيل على الطور ابتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا، كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا.